الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عمد، وكلمة بها كلام قد يؤمن بالجر والتنوين والنداء وأن، ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحق كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم إيشن، وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهر حيا. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى على الفيض بن مالك رحمه الله، وتضمن هذا الباب باب الكلام وما يتألف منه عدة مسائل، فيتطرق رحمه الله في هذا هذه المقدمة إلى تعريف أو إلى التعريف بالكلام والكلم والكلمة والقول. نحن نتكلم عما يقصره المصنف رحمه الله. أول شيء التعريف بالكلام وبالكلم وبالكلمة والقول، والمسألة الثانية يتحدث فيها رحمه الله أنواع الكلام، والمسألة الثالثة يتطرق فيها إلى التعريف بالاسم وعلاماته، والتعريف بالفعل وعلاماته، والتعريف بالحرف وعلاماته. فهذه المسائل التي سنراها إن شاء الله تعالى منها هذا الباب الأول، الكلام وما يتألف منه. فنقول في ضبط هذه المسائل التعريف بالكلام ثم بالكلم ثم الكلمة ثم القول. فقال رحمه الله تعالى: كلامنا، ويقصد بنون الجماعة هذه بناء، أي كلامنا معشر النحويين، لأن الكلام له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. ولا شك أنه لا يريد أن يعرض أبدا عن التعريف اللغوي، فهذا لأهل اللغة. أما هو الذي يريد أن يقصد الحديث عنه، يقصد الحديث عنه هو تعريف اصطلاح عندهم النحويين. فما هو تعريف الكلام عن اللغة؟ قال العلماء: الكلام في اللغة يطلق على التراجم الخمس كلها، والتراجم الخمس سبق أن تكلمنا عنها، وهي اللفظ والإشارة والعقد والنصب والكتابة والخط، يعني يعبر عنها بالخط ويعبر عنها بالكتابة شيء واحد. هذه التراجم الخمس: اللفظ والإشارة والنصب والعقد والخط أو الكتابة. فهذه التراجم الخمس في اللغة يشمل خمس أشياء. والتراجم دائما يعرفها العلماء، التراجم التي يتفاهم بها الناس، التي يتفاهم بها الناس، كل شيء يتفاهم فيها مع غيره فتسمى ترجمة، تسمى ترجمة. لذلك نحن اليوم على العلم الذي يوصي لك معنى اللغة الأخرى، تسمي الترجمة لأن بها تفهم. فهي التراجم. فأما اللفظ فلا شك أنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي مبدأها الألف من الياء. اللفظ هو الصوت، المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهذا هو الأكثر الذي يتداول البشر هو اللفظ، يتداول البشر بينهم اللفظ أكثر شيء. بخلاف الإشارة، الإشارة تكون بالأيدي وبالرؤوس وغير ذلك، الإشارة كلام، والدليل على أن الإشارة كلام هو أننا نرى كثيرا استعمال العرب أنه يقول لك، يشير إليك أن تعالى، ولم يقل تعالى ولكنه أشار أن تعالى، ففهمت ولو سألت لماذا أصبر لقال لك لقد قلت لي تعالى، لقد قلت ولم يقل بلفظه ولكنه قال بيده بالإشارة، فهذا من هو الأحاديث المشهورة أشار إليهم أن يجدوا أشار إليهم أن يجدوا، فهو لم يقل الكتب. والإشارة هذه التي تسمى أيضا باللغة بالوحي، أحيانا تسمى بالوحي، لأن الوحي له معاني ستة، اللغة استعمال اللغة الوحي له معاني ستة، هذا الوحي المعروف والإعلان الخفي السريع، هذا طرق من الملائكة أو بالرسل من الملائكة ومن الناس. لكن هناك وحي شيء آخر وهو الإشارة، أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فخرج على قوم المحراب فأوحى إليهم أي أشار إليهم، لأن الوحي نوع من الإعلام، نوع من هذا سيفيدكم. التراجم الخمسة هذه تفيدكم في شيء، لأتي معكم في أبواب من الناس، لما أعطوه بأبواب من الناس تعلمون يقول الشيء، يقول هذا لفظ القول، والثاني معنى القول. لفظ القول كسب، قال قال هذا لفظ القول، قال قلت يقول قائل، تحقيق لك معنى القول تراث مهم، يعني أشارة، هل هي قول ولا معنى القول؟ معنى هل تستدع تابع القواعد النحوية المستقبل مبنية على معرفة أن هذه الأشياء ستظهر بمعنى القول، أشار إليه أن تعالى، فهذه عند اللغويين تعتبر كلام، لذلك أنك تقول له لقد قلت لي تعالى. الخط هو الكتابة، عبر عن هذا الخط أو الكتابة، فالكتابة والخط أيضا يعتبر نوعا من أنواع الكلام علما عند اللغويين، عند اللغويين يعتبر. وهذه التوراة سماها الله عز وجل كلاما، مع أنها كتبت مكتوبة، التوراة مكتوبة، معروف الحديث عن عبد الله بن عمرو أصلا يخلق الله عز وجل بيده إلا ثلاثة، كتب التوراة بيده وخلق الجنة بيده وخلق آدم بيده، فهنا الكتابة تعتبر أيضا كلاما. وكذلك انت الان تقرا كلاما للعلماء تسميه كلام، تقراه مكتوبا وتسميه كلام، قل وهذا كلام متين، لكن هذا اصطلاح لغوي، لغوي في لغتنا العامه اليوميه. كذلك النصب، النصب هو غرز شيء في الارض ليكون علامه على شيء اخر، غرز شيء في الارض نصبه، ومثلا الجبال ماذا نرى؟ غرزت في الارض، لا غرزت في الارض، وإلى الجبال كيف مصدا، فهي غرزت في الأرض لتكون ماذا؟ لتكون علامات، الله جعلنا علامات لكثير من البقاع، عرب كانت تعرف البقاع بجبالها، عندما يحصل في الجبل يعلم، لذلك سميت الجبال أعلام، سميت الجبال أعلام، لماذا؟ لأنها علامة، وإن الصخرة لتأتم الجبال فيه كأنه علم على رأسه نار، كأنه عالم، كأنه جبل، الله عز وجل قال من الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. فالنصب اليوم حادث أم لا؟ حادث، هذه علامات المرور التي نراها اليوم غرزت في الأرض تكون علامة على شيء، فهو كلام عند اللغويين. فإذا ترى علامة عند اللغويين كيف نقف هنا؟ كيف يكون؟ تقول هذا استهلاك لغوي. وهناك العقد، العقد في الحقيقة هو نوع من أنواع الإشارة خاصة، أنه لكنه إشارة خاصة بالأصابع، العقد يكون بالأصابع، فمثلا قد يدخله بعضهم، يدخل العقد الإشارة، ثم قد يدخل بعضهم العقد الإشارة، نقول إن العقل أخف من الإشارة، الإشارة تكون في إيش؟ العقل يكون إشارة بالأصابع، كأن تقول أريد اثنتين وتشير إليه بالأصابع، أريد كذا، يفهم من كلامك أنه اثنان، أنه اثنان، فهذا يسمى كلام، يسمى كلام، هذا في الاستعمال اللغوي، الاستعمال اللغوي، فلا شك أن الاستعمال اللغوي أوسع، الاستعمال اللغوي أوسع. وأما في الاصطلاح النحويين فكما عرفه رحمه الله تعالى فقال كلامنا أي كلام الكلام عند النحويين قال لفظ مفيد كالسفن، لفظ مفيد كالسفن، ويعرف العلماء بقول لفظ مفيد لفظ مركب مفيد، لفظ مركب مفيد. هذا الكلام في اصطلاح النحاة، اصطلاح النحاة قولنا لفظ أخرج باقي التراجم الخمس، خرجت الإشارة، خرج العقد، خرج النص، وخرج الخمس، هذه لا تسمى كلاما عند النحويين، لا تسمى كلاما عند النحويين، وهي كلام في اللغة، كلام النحويين لا يسمى كلاما. فقولنا لفظ أخرج من التراجم الخمس لكنه شمل المركب وشمال المفرد، فمثلا كلمة زيت لفظ لأنك لأنه صوت، عرفنا اللفظ من أول الأمر أنه صوت مشتمل على بعض الحروف، ولا شك أن زيت صوت مشتمل على بعض الحروف، فهذا لفظ، لكنه لفظ مفرد ولا مركب؟ مفرد، هذا لفظ مفرد أي ليس مركب. فلفظ المفرد لا يسمى كلاما عند النحاة، لفظ المفرد زيد لا يسمى كلاما عند النحاة اصلا فوق، لكن عند اللغه يسمى كلاما، لكن هو لفظ صوت مشتمل على بعض لا بد ان يقيد بقولنا مركب، والمركب ما تركب من كلمتين منفصلتين حقيقه فقط، يقول الفعل ما تكون من كلمتين منفصلتين حقيقة حقيقة أو أكثر تجد كلمة حقيقة تعود وصفا أو حالا من ماذا؟ من كلمة منفصلة، لماذا نقول هذا الكلام؟ خلوكم معنا زيكم كلمة كلام تقولون أنه ليس كلام معنى ورغم، لكن تقول هذا لفظ ليس مركبا، فجئت بكلمة أخرى عبد الله كلام ليس بالكلام معناه مركب كلمتين عبد الله في بريد، كلام قل لا معناه مركب من كلمتين سيبا وإيه فمعدي كارثة تأبط شرا، كلنا نقول عن هذه الألفاظ إنها ليست كلام مع أنه لفظ ومركب، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا التركيب ليس حقيقي، هذا ليس تركيب، يعني هما في الحقيقة على التقدير على التقدير، يعني هذا الظاهر الظاهر هذا أهو مفرد، هذا الظاهر مركب لكنه في الحقيقة راه مفرد، لماذا؟ لأن الإشارة تطلق على شيء واحد، لا تطلق على شيء، تطلق على شيء واحد، نادي كارب كلها تفهم منها شخص، عبد الله كله مجموعة كلمتين تفهم منها شيء واحد مفرد، أو شو معنى اللفظ مفرد؟ شو معنى المفرد؟ يعني المفرد من خلال المعنى مو بس من خلال اللفظ، لفظ مفرد أي يدل على شيء مفرد، إذا ماذا نقول؟ اصطلاحا لفظ مركب، أي لابد أن يكون الكلام مركبا تركيبا ليس فقط باللفظ ولكن أيضا بالمعنى، فمثلا قولنا جاء زيد جاء زيد هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ ومركب، وهذا الترتيب هذا ترتيب حقيقي، ترتيب حقيقي، لأن جاء منفصلة وزيد منفصل عن جاء، وجاء لها معنى خاص وزيد لها معنى خاص، بخلاف عبد الله. كل عبد الله اسمها عبد الله كلمة، عبد الله كلها كلمة، سيبوي كلها كلمة، ما بيسير كلها كلمة، تأبط شنو؟ إذا ماذا نقول؟ لفظ مركب يخرج ماذا؟ يخرج المفرد، والمقصود بالمفرد ما كان مفردا باللفظ أو بالمعنى، يخرج المفرد باللفظ سواء كان مفردا لفظا كزيد كزيد أو معنى قول، ضربت الأمثلة هذه مش قول، أو معنى كالمركب الإضافي والمركب المزجي والمركب الإسنادي، هذه كلها في اللفظ راهي في اللفظ، في اللفظ يعني مركبة تحت المعنى راهي مفردة. وإحنا قلنا لفظ المركب نقصد به المفرد سواء كان مفرد لفظا أو معنى، رجاء انتباهنا هذه القيود هذه. إذا الكلام هو اللفظ المركب، يعني ليس مفردا ويدخل في المفرد، مركب الإضافي المزدي وليسنا إذا هذا يعتبر مفرد، يعني مش مفرد يسمى مفرد إذا قابلناه باللفظ المركب. صح. الآن كلمة لفظ مركب مفيد احترزوا بالإفادة عن اللفظ المركب غير المفيد، قلت كجملة الشرط كجملة القسم، هذا لا تفهم. عندك قول مفيد أي يحسن إفادة، أن يحسن السكوت عليها احتراز، هذا احتراز من ماذا؟ من جملة الشرط، من جملة الشرط أو جملة القسم، فإن لا تفهم. أعطيكم مثال، واحد يقول لك أقسم بالله ويش؟ أقسم بالله قال أقسم لفظ، صح؟ والباء لفظ، والله لفظ الجلالة لفظ، وداخل أقسم كائن فاعل تقديره أنا لفظ، مش حكاية من لفظ عندنا، عندنا أربعة ألفاظ، ثلاثة ألفظنا بها واحد مستجد، هذا كلام هنا في الظاهر كلام لأنه لفظ ومركب، لكنه عند النحات ليس كلام، عند النحات ليس كلام، عند النحات لابد أن يكون مفيدا، هذا ليس أقسم بالله ما هذا شو يسموه جملة هذا جملة قسم، وجملة قسم تحتاج جواب قسم، دائما جملة قسم تحتاج إلى جواب، أقسم بالله ماذا لا أفعلن كذا، كذلك جملة الشرط إن قام زيد، إن قام زيد هذه جملة الشرط تحتاج إلى جواب، لابد إن قام زيد أقوم أو إن قام زيد أقول منه، أما أن يكون إن قام زيد سكت وإن كان لفظا مركبا لكنه غير مفيد. إذا ماذا نعيد تعريف الكلام في الاصطلاح؟ لفظ مركب مفيد، فنعود يكمل بالوضع بعدين، لفظ مركب مفيد. عن ماذا احترزنا؟ احترزنا بقولنا لفظ عن تراجم الخمسة، وقولنا مركب ترجم عن المفرد، المفرد اللفظي أو المعنوي، يقول لك اسمع أول مرة اسمع المفرد معنوي، وقول المفرد معنوي هو في حق اللفظ راه مركب تحت المعنى راه مفرد، قل لي كالمركب الإضافي المركب الإسنادي والمزجي، المفيد احتراز من اللفظ المركب لكنه غير مفرد، هذا ليس اسمع كلام. تنبيه هنا الدير، تنبيه شخص الكلام، شفنا إفراد نوعان لفظي ومعنوي، كذلك الترتيب، الترتيب نوعان حقيقي وتقديري، حقيقي كجاء زيد حقيقي كجاء زيد. فهذا لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف مركب لأنه كان كلمتان فرصة ومطيف جاء زيد حصلت الفائدة الحمد لله تقديري كاستقم استقم كلمة استقم لفظ لمشي لفظ لأنه صوت مستمل على بعض الحروف مركب قولي نعم أين الترتيب؟ الترتيب أين؟ وأنا نشوف غير وحدة أنا نشوف غير كلمة وحدة نستقل الفاعل أين هو؟ شف كل الفاعل ضمير مستدر دائر فهنا الترتيب راهو لفظي ولا تقديري؟ تقديري إذا المركب يشمل النوعين يشمل المركب اللفظي الحقيقي أو المركب التقديري يعني كأن يستثير الضمير في قولك قم قم هذا كلام عند النحاة قل أين الترتيب قل الترتيب نوعان لفظي وتقديري وهذا ترتيب تقديري أي لا تتلفظ أحيانا ببعض الكلمات باتكارها وجوه لازم تقديري نوع أي فعل أمر في وجه واحد لازم يستثير الفعل مستحيل إذا لا يظهر فهنا كيف حجم خبي الداخل إذا فهذا ترتيب تقديري اتفقنا هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني قولهم قول بعضهم بالوضع كثيرا ما تسمعون هذه الفئة الكلام والله المركب المفيد بالوضع فهنا لا شك أنها زيادة غير مهمة زيادة هذه غير مهمة وغير لازمة لماذا؟ لأن النحو الذي نقصده نحن هو النحو العربي مفهوم؟ هو النحو العربي هو الذي ندرسه الآن ومن أول الأمر الإنسان يعلم أنه سيدرس النحو العربي فقولهم بالوضع أي بالوضع العربي اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فمن فسر الوضع بمعنى الوضع العربي من أول يوم وضعت هذه الكلمة العربية لم يحتاج إلى إضافة كلمة الوضع لم يحتاج إلى كلمة الوضع لماذا؟ إنه يقصد بالوضع العربي ولا شك من أول الأمر نحن ندرس النحو عند العرب ندرس النحو عند الفرنش حتى أحتاج إليه هم هذه أولا كان يفسر لك الوضع بمعنى القصد القصد يقول لك القصد فماذا يقول؟ تقول فخرج كلام الصقراء والنائم والسالي قلت هذا ليس كلام في الحقيقة في هذا الكلام نظر وقد رده أبو حيان القديم قلت هذا ليس كلام السالي وكلام الصقراء وكلام النائم يعتبر كلام يعتبر كلاما في دليل أننا نرى اختلفوا في طلاق الصقراء ولو لم يكن كلاما فلماذا يختلفون فيه؟ هو كلام حتى عند النحاة هو كلام مثلا لو قال سكران او نائم لو قال جاء زيد هذا كلام يصبح ان يدخل بذاته كلام قصده او لم يقصده لا دخل بالقصد هنا مفهوم هذا لماذا انبه عليه؟ لانه شاع ان يفسرون الوضع بالقصد وهذا ذكره الامام السقطان في حاشيته وبين رد ابي حيان له يعني بين ان ابي حيان رده لماذا؟ ومن قديم الزمان في النفس منه شيء في النفس منه شيء يعني لماذا؟ فسروا الوضع بمعنى القصد إلا إذا فسرنا القصد بينما عندما يتكلم هو بزيد والله أعلم يمكن أن يفسر القصد بهذه الطريقة أننا نقول القصد أي عندما تكلم بهذه الكلمة هو يقصد كونها من ألفاظ اللغة العربية لأنه كان تداخل اللغات مثلا كلمة في اللغة العربية عندها معنى في اللغة أخرى عندها معنى آخر شو يعطينا مثال؟ ها؟ راهن لا مو هذا هذا راعنا على راعنا لو قال مثلا هو يقصد معنى الرعونة اليهود كانوا يقصدون معنى الرعونة والعرب تقصد بمعنى راعنا بمعنى المراعاة فرق بين المراعاة والروع. الروع هنا كلمة قبيحة. وراعنا بمعنى المراعاة أي ساعدنا تلطف معنا تمام. فراعنا بالمعنى العبري لو قالت إنسان أعرب هذا قل لا أستطيع أن أني بحثت الخلاف في اللغة العربية معنى تشبه لغتنا كلمة راعنا تشبه لغتنا مع أن هذا لفظ مركب مفيد عنده وليس مفيدا عندنا ما عندوش معنى عندنا احنا راعنا مثال. مثلا كلمة شكون يقرا اللغة الإسبانية شكون يقرا فيكم اللغة الإسبانية شكون يحسنوها من الذي يتقن اللغة الإسبانية ايش يتقن يعرف مبادئها سواء يعرف اللغة الإسبانية عارفها ما فيك انا يعني شو مريح رائحة في واحد يعرف اللغة الإسبانية يعرف اللغة الإسبانية ايش قريبه قال انجليزية جاقري في انجليزية كلكم مثلا سلمة استاذ احنا عندنا استاذ معنى معلم فباللغة الاسبانية بمعنى دوك عايش تحت شارع مثلا ما قريش اسباني عايش تحت شارع ما قريش اسباني انا تحت هذا وش معنى الاستاذ لا حول ولا قوة يلا كلمة أستاذ بالإسبانية معناها أنتم أنتم أستاذ هم يقول أستاذ هاي أستاذ لو قال لك واحد أعرب هذا أستاذ بمعنى بالمعنى الإسباني هل تستطيع لا تستطيع أن تعربها لماذا لأن ليست موضوعة في الوضع العربي عندما هو تكلم بكلمة أستاذ ولا يقصد المعنى الذي عندنا لو قصد المعنى الذي عندنا لا دخلت عند النحاة وسميت كلاما لكن هو يتكلم بها ويقصد بالمعنى الذي عندنا فهذه شوف لفظ مركب مفيد عندنا لكن بهذا المعنى ليس مفيد عندنا فبهذه الحيثية يمكن تفسير الوضع لما فسروا بمعنى القصد العالم يقول الوضع بمعنى القصد أي نطق بلغة بكلمة وهو يقصد المعنى العربي هذا هو الكلام عند النحاة أما لو نطق بالكلمة ويقصد معنى لغة أخرى فليست كلاما عند النحاة والله تعالى يعني باش الإنسان يوجه كلام أهل العلم ومع ذلك أحسن شيء إنسان اتركوها كلمة الوضع من الذي جرى على هذا؟ لاحظ ابن مالك رحمه كلامنا لفظ مفيد كالتفن ما ذكر الوضع ابن هشام كيف فسر الكلام؟ قول مركب مفيد أي الجملة المفيدة قول مركب مفيد ما ذكر الوضع كلمة الوضع شيء زائد كلمة الوضع شيء زائد لا تلتفت ذكر الأجرومي أن الله سبحانه يعني تفسرها على ما فسر به أن يكون الوضع المقصود به بالوضع العربي أن الإنسان ينطق بهذه الكلمة أي يكون لها معنى في اللغة العربية هذه هي التي تدخل عند النحاة وتسمى كلاما لو كان هذه اللفظة مقصود بها معنى اللغة الإفرنجية فليست كلاما عند النحاة بالله عليكم أنا يفترض هذه الإفادة يحترف بالإشارة عندنا لا تفيد بهذا المعنى عندنا هذا فندم قول إذا قول بعضهم بالوضع ليس بلازم ويقصدون بالوضع أن تكون الكلمة المتلفظ بها لها معنى في العربي هذا فيما يخص الكلام انتهينا منه لغة واصطلاحا نبدأ عليه في المرجع لماذا كلامنا لفظ مفيد كالتقف لماذا قال كالتقف يشير إلى التفصيل لأنه لم يقل لفظ مفيد مركب ولكن قال لفظ مركب هذا لفظ مفيد كالتقف أي مركب والترتيب بنوع اما الخليلي او الحقيقي ثم قال من تمام الحد تستقيم من تمام الحد اي يقصد التركيب لماذا لان تشتبه التسهيل صرح بالتركيب في التسهيل صرح عن الكلام واللفظ المركب المفيد صرح بالتركيب ففي الالفيه كفر بالتمثيل عن الصريح، كفر بالتمثيل عن الصريح لم يصرح. بقنا نعود إلى الكتاب. الآن كلمة الكلم، الكلم في اللغة في الاصطلاح، الإنسان لا يخلق بارك الله فيكم الأشياء في اللغة بالاصطلاح، ما يخلق أمر في اللغة بالاصطلاح يكتب ويكتب كله. الثاني يخلق ما اللغة لها اللي بيشوفها من كلامه الجاهل اليوم مع الناس، كلامه اللي بيقرأه في الكتاب في السنة، أما اللغة بالاصطلاح عند النحاة، عند النحاة يعني كيف كل ده عارف نحو أصنة الكلمة. لا شك أنه استعمال قليل. تفضل. الكلمة لغة تعرفوا شو هو؟ الكلام هو الكلام، الكلم هو الكلام، أي لفظ المركب المفيد عند اللغة. لا، لفظ المركب المفيد هو الكلام في الاصطلاح، الكلام نفسه، الكلم هو الكلام شيء واحد عند اللغويين. إليه يصعد الكلم الطيب، أفهم شو اللي كان غسل السلمة طلعت فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، ما في جوامع الكلم، جوامع الكلام، إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلام الطيب. إذا الكلم هو الكلام، لا بين قوسين الكلام والكلم يعني الجملة المفيدة. الجملة المفيدة هي الكلام وهو الكلم عند اللغة. نعم، شو هو الكلم؟ لا لا، الكلم على اللغة هو الكلام صلاح بمعنى اللفظ المركب المفيد، هو نفسه اللفظ المركب المفيد هو الكلام. بين قوسين أي الجملة مفيدة، على شكل الجملة قد الجملة لازم تكون مركبة، ولا شكل المفيدة الكلام لازم يكون مفيد. جملة الشرط هل هي مفيدة؟ جملة القسم فليس الكلام. اصطلاحا قالوا الكلم، لاحظوا الاصطلاح خاص، اصطلاح خاص ضيق ضيق جدا، يعني ليس هم غسروا هم ليس هذا الشيء، هذا الحق ليس هم ما ذكروا تعريف الكلم اصطلاحا. لماذا؟ لانه ضيق، لا تكاد تجد مثالا على ذلك، ما فيش امر عملي، ليس هناك امر عملي، ما كاش جرد تسمية فقط اصطلاحا. لا فرقه الكلم ما هو؟ ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد. أفاد أو لم يفد، ثلاث كلمات أفاد أو لم يفد. قالوا فإن أفاد هو الكلام الصلاح، وإن لم يفد فهو ليس بكلام. لماذا؟ لأنه نشترط الكلام إفادة. فنقول مثلا جاء زيد، جاء زيد إلى، أو ذهب زيد إلى المسجد، وذهب زيد، وإن ذهب زيد، ذهب زيد إلى المسجد، ماذا نسمي؟ كلام. لماذا كلام؟ لأنه لفظ، لفظ يتلفظ مركب، لأنه مركب كلمتين مفيد تمت يحسن السكوت عليه. ذهب زيد، ذهب زيد كلام. لماذا كلام؟ لأنه لفظ ومركب مفيد، ذهب زيد. إن ذهب زيد كلم وليس كلام، لاحظنا. لماذا؟ لأنه لفظ مركب وغير مفيد. الآن نسيت هذا، هذا كيف قلت كلام هو في الوقت نفسه كلم، إذا هذا كلام هو كلم، وهذا كلام فقط، وهذا كلم فقط. تفضل. ما هي الثمرة العملية على هذا التقسيم؟ ما هي الثمرة العملية على التقسيم؟ طبعا ما هي الثمرة؟ يعني لماذا ذكروا الكلم؟ مجرد فكرة فقط، هي مجرد صراع فكري، أنك تتكلم بالأهل الكلب ولم تتكلم بالكلام، هذه مسألة حوية. مثل ما تقرأ في الأصول، هو جينا نتكلم عن الأصول اللي يعرف الكلمة أصول الفقه، يقول الفقه ما بني على عليه غيره، والفرع لا يبنى على غيره. إيش دخل الفرع؟ لماذا دخل الفرع؟ هذه كلمة الفرع الفائدة، بدل ما أعطيك القصد أعطيك الفرع. كذلك أعطوه في كلام بديلك بديل كلام المركب غير المصير وش يسميه؟ لازم أعطوه رسمية وش يسميه؟ يقول بدون رسمية خاصة كاملة. إذا نصها بدها باصطلاح خاص بها، اصطلاح خاص بها ليس متابع، ما تحسوا بيكون دوري. هم اصطلاح خاص بها لا تلتفت إليه كثيرا. هم أرادوا أن يجعلوا لكل شيء اسم، لكل شيء أعطوه. أعطوه الكلام أو أعطوه الروح المركب غير المصير اسما وهو الكلمة. قال العلماء بينهما عموم وخصوص، وهي بينهما عموم وخصوص من وجه. شو ما كان يعني كل كلام والكلام الكريم قد يجتمع ثم ينفرد كل منهما شيء زائد، كل منهما هذا شو يسموه عموم وخصوص من وجه تسمية مغابطة. ضابط العموم والخصوص الوجهي أن يجتمع شيئان في شيء في أمر ثم ينفرد، شو كلمة ثم ينفرد؟ كل منهم، كل منهم ينفرد بشيء زائد. لو انفرد أحدهما بشيء زائد يجب عموم وخصوص مطلق. أعطيكم مثال، أعطونا كلمة كالإيمان والإسلام على قول مشهور. مش ماذا نقول؟ أنا قول مشهور، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. هو كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. صح. نفس الأمر بالإسلام والإيمان اجتمعا في أمر، مثلا زيد متصل بالإسلام أنه لم ينقل إسلامه، زيد متصل بالأعمال الصالحة، متصل بالأعمال الصالحة يعني حتى التقى إيمانه، مش نقول عليه مسلم ومؤمن اجتمع. لكن زيد لم ينقل شهادته ولكنه متصل بكثير من الأشياء، فماذا نقول عنه؟ مسلم ولا نقول عنه مؤمن؟ من الذي انفرض به شيء ذلك؟ يعني اجتمع في أمر ثم انفرد الإيمان ثم انفرد الإسلام بشيء زائد أنه يصدق على المؤمن، والمؤمن لا يصدق على كل مسلم، المسلم يصدق على كل مؤمن والمؤمن لا يصدق على هذا. هو عشق المشهور. لماذا؟ لأن الابتداء إيمان ابتداء يطلق أيضا على المسلم، المسلم المسلم الذي نصر طرق مقصر في الأعمال دي احنا نسموه المؤمن المقيم، يطلق عليه لفظ المؤمن باعتبار كده باعتبار الأصل المؤمن. إذا قلت له شيء من أحمر كيف موارد الشيء قد ينفى، قد ينفى بكماله ويثبت بابتداء. مثلا قلت رأي قومة المؤمن يدخل فيه المسلم، فهذا يدخل فيه المسلم. لماذا يدخل فيه المسلم؟ سمي مؤمنا بابتداء إيمانه هو الأصل على القول المسلم. إذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ لأنه اجتمع في شيء ثم انفرد أحدهما بشيء ثاني. العموم والخصوص موجهين، اجتمع في أمر ثم انفرد كل منهما بشيء ثاني، كل واحد عنده معنى ثاني. هم مثال آخر، كلمة النكاح والزنا. كلمة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الوضع، صح؟ الزنا يطلق على الوضع. فبالطبيعي أن نقول كل جماع نكاح وليس كل نكاح جماع، هو بينهما عموم وخصوص مطلق. هو هل الفارق مثلا كل كذا كذا وليس كل كذا كذا؟ هذا عموم وخصوص مطلق. أما لو اجتمع أمران في شيء ثم انفرد كل منهما في شيء خاص، هذا يسمى عموم وخصوص وجهك الكريم والكلام. فلا يتعلم أشياء. هو ذكرها لولا في القرى ما ذكر. لما ذكرها صور من قرآن الشر. الآن انتبهوا. مفرط الكريم. مفرط الكريم شو؟ الكلمة. أقول لك أعطيني مفرط تاع الكلمة. الكلمة. وفيها لغات. كلمة هذا الأشهر. وكلمة تكون لام بكسرها وكلمة بكسر الكاف وسطور اللام. شو اللي مشهور احنا عندنا؟ لغة فصحى دارجة كلمة كلمة فصحى لغة فصحى يعني تصحيحها أشهرها كلمة لكن كلمة أيضا صحيحة وكلمة أيضا صحيحة. هذه الكلمة مفردة الكلمة الكلمة صح. والكلم هذا كلم يعني اسم جنس جمعي للكلمة. اسم جنس جمعي للكلمة. نفهم ماذا نقول كل شيء نفهم ولما يكون مش حاجات ما يفهم لما يكون مش حاجة الفاصلة. ليش نجيب جمعي للكلمة؟ ليس جمع كلمة هو الجمع الكلمة كلمات جمع الكلمة كلمات. اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بين وبين مفرده بالتاء أو ياء النطق. تفضل يا شمس. كيف فرقت بين المفرد والجمع في كلمة مسلمون؟ كيف فرقت بين المفرد والجمع في كلمة مسلمون؟ مسلمون جمع ومفرد مسلم. ما كيف عرف فرق؟ مو من خلال معنى من خلال الله بزيادة الواو والنون صح. مسلمان كيف فرق بين التسمية والمفرد؟ واللي بزيادة ألف والنون إذا فيه زيادة صح. الآن قالت العلماء الجمع الجمع يفرق بينه وبين مفرده جمع بدل الثاني يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالواو والنون صح ولا لا؟ جمع التكسير يأتي معنا كل شيء جاي. رجل رجال كيف ما يجد قالت بالصيغة في تغير الصيغة زفت هي الصيغة عارض لهذا الجمع والآخر مفرد. إذا كان نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بزيادة الواو والنون. كان نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بتغير في الصيغة هناك نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. إذا نزعت التاء كانت جمعا وإذا وضعت التاء كانت مفردا. كبقر مفرده بقرة التاء نحس تصير اسم جنس جمع تصير جمع. تمر تمر تمر تمر تمر شجر شجرة لبن لبنة سمك سمك سمك طماش. فكلم كلمة إذا اختراق يقول لك واحد كلمة جمع ولا اسم جنس جمع؟ قلوش جمع مش قلو اسم جنس جمع يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. هناك اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ الياء النسبة. ك يفرق بينه وبين مفرده الترك مفرده تركي روم رومي والعرب أعراب أعرابي زنج زنجير هكذا بين كل ما يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالتاء أو ياء النسبة فعلا أنه اسم جنس جمعي. لذلك فالكلم ما معنى الكلم؟ جمعي لمن؟ للكلمة. الكلمة ما هي؟ الكلمة أكثر ما تستعمل، أكثر ما تستعمل في كلام العرب بالمعنى اللغوي، أكثر ما تستعمل في كلام العرب بالمعنى اللغوي أكثر شيوعا. الكلمة في اللغة الجملة المفيدة، الكلام كلمة في اللغة هي الكلام المفيد، كلام اللي هو اللفظ المركب، اللي هو اللفظ المركب المفيد، أو الشيء خلف الجملة المفيدة. وقد تستعمل بمعنى اللفظ المفرد المفيد، شوفوا جيدا، وقد تستعمل بمعنى اللفظ المفرد المفيد قليل، يعني في اللغة تستعمل بمعنى الجملة المفيدة أكثر من أن تستعملها تطلب على لفظ مفرد مفيد. مثلا زيد، في اللغة الأخرى في اسمه ايش؟ اسمه ما هذا؟ اسمه ايش؟ زيد في اللغة يقول كلمة، في اللغة كلمة. زيد بالعكس اسمها اسمها حرف، كلمة حرف، فهم اسمه كلمة، اسمه حرف، اسمه ايش؟ زيد. صح، زيد قام او زيد قائم او زيد ذهب وخرج من المسجد واشترك العز الى زيد، اسمه كلمه عند اللغه، عند اللغوي اسمه كلمه. كلا انها كلمه هي قائلها. اين من رجعت هذه الكلمه؟ اين من رجعت؟ رب شو رب؟ رب يعود لا ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ الله يعني كتاب الله يعني كتاب قال له ولد كتاب ورخ كلمة قالوا له ولد اتخذ الله ولد المنذر الذين قالوا اتخذ الله ولد اتخذ الله ولد ما لهم به منه ولد يأبان كتاب ورخ كلمة ثم أعظم الكلمة هم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ما هي؟ سبحان الله بحمد، سبحان الله معنا، سبحان الله بحمد قسمها كلمة. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، أفضل كلمة قلت أنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى أن آلك أن نقطتين، لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا ولا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كل هذه كلمة. وجعلت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نشوف كلمة في الشرع في لغة العرب، الكلمة هي الكلام، يطلقون على كل، يطلقون عليه جزء، جزء عن الكلام يسموه جزء، وهذا إشارة في الكلمة طبعا، شيء قد يسمى بجزئين إشارة، لماذا؟ عليه جزء، لولا الكلمة لما كان هنالك كلام. لاحظ ربيئة القوم، ربيئة القوم يعني إنسان الوزير، ماذا يسمونه؟ يسمونه عينا، يسمونه بجزء، فلان عين في قومه، خير عين، عين في قومه. البيت من الشعر، القصيدة من ماذا تتكون؟ تتكون من ماذا؟ قصيدة من أبيات، والبيت من قصيدة، قصيدة من أبيات والبيت من قصيدة، ثم القصيدة كلها قصيدة. قال وعلمه العناية كل يوم فلما اشتد ساعده ورماه، وكم علمته من القوافي فلما أحسن قافية هجان، يعني ماذا القافلة؟ هي هجان. إذا القافلة ثم القافلة بمعنى القافلة، ثم الكل باسم جسم، وهذا وارد كثيرا سموا إذا نقول الكلمة في طلاء في عند اللغويين عند علماء الفقه عند علماء العقيدة عند استعمال العلماء هي الكلام هي الجملة المفيدة هذا هو قد تستعمل بمعنى اللفظ المفرد عندنا عند النحاة عند النحاة تستعمل بمعنى اللفظ المفرد قبل ماذا أقول هذا لأن ابن مالك رحمه الله ماذا قال بل معرف الكلام قال الكلم وحده كلمة والقول عمل وكلمة أي كلمة وكلمة بها كلام قد يؤثر أي قد يقصر بها الكلام قد هنا نحن نحمله على ماذا على تفسير الشراح يحملونها على التقليد والفروض لا وقد يراد بالكلمة الكلام نحن نحمل قد هنا على أنها للتفسير بعض الشراح أو أكثر الشراح لا يدخل بالكلمة رحمه الله بربع المنطقي لأنه هو حسد هذا طبعا كل ما الأمر يتعلق بالقرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس المخلوق إنه بدأ وإلى يعود لا بد أن يتطرق إلى كلمة والفقهاء للأسف الشديد صاروا يعني يتحرون يعني الكلمة بالذات فهو اضطر رحمه الله إلى عقد فصول كبيرة في كتبه مثلا تجد في ربع المنطقيين في الجواب الصحيح في مواضع مجموعة الفتاوى الجزء الخامس الجزء الثالث الجزء السابع ما يجرب على منطقيين يقول مصيبتكم انكم استعملتم الالفاظ الشرعيه في اصطلاحاتكم والفاضل منهم تناديد والفاضل منهم ان يكون افضلهم يقول وكلمه بها كلام قد يؤثر هذا احسنهم قال وكلمه بها كلام قد يؤثر يعني يقصد ابن مالك رحمه الله وهذا أحسنهم يقال وكلمة بها كلام قد يؤمن هذا أفضلهم وإلا هم أفضل قالوا الكلمة تطلق على اللفظ المفرد لا شك أن هذا خطأ الكلمة تطلق على الجملة وقد تطلق على اللفظ المفرد المفيد إذا اصطلاحا لفظ مفرد مفيد لماذا قلنا لفظ احترفنا من ماذا مفرد مفرد خرجنا من المركب خرج الكلم والكلام اصطلاح خرج مفيد خرج غير مفيد كاللفظ المفرد خرج اللفظ المفرد المهمل كبين لا بين لا ادري لا ادري بيد ليس لها معنى ابحث في المعجم الخليل لما يصير تقلبا يقول لك عكذا استعمل دعاك استعمل تدعى غير مستعمل فيخرج اللفظ المهمل ويبقى اللفظ المستعمل احمد كلمه احمد كلمه امدح كلمه صح دحمه انت الكلمه لانه مفرد لكنه غير مفرد عرفنا صح هذا جابش ان لما نقرا الكتاب ما نعرفش نقرا مباشر قالنا هذا قالوا القول اللفظ القول هو اللفظ على شنو؟ بيت هو بيت قول هل تطلع منه حال القول هو اللفظ القول هو اللفظ صح هذا القول هو اللفظ لو تركب وأفاد وش يصير؟ كلام لو تركب من ثلاث كلمات وأفاد كلام وكلم لو تركب ثلاث كلمات ولم يفيد كلم لو تركب لو كان مفردا مفيدا كلمة صح إذا شكون هو اللي استرجع يشملهم كلها القول يشمل الكلام ما يسبق على المفيد مرتب المفيد ويسبق على الكلمة أو المرتب غير مفيد يسبق على الكلمة لأنها رب مرتب مفرد مفيد ويسبق على اللفظ لأنه القول يسبق على اللفظ غير المفيد لأنه قول لأنه لفظ خلق لأنه لفظ يدخل اللفظ يدخل كلها هذا يشمل القول وإن كان الغالب بل الذي لا يمكن تصوره غير أن القول يطلق على اللفظ أكثر شيء يطلق على اللفظ المفيد القول يطلق على اللفظ لكن في اصطلاح النحاة أرادوا أن يعلموا كل قول كل لفظ فهو قول كل لفظ فهو قول كأنه قال القول هو اللفظ القول هو اللفظ بل نقول إنه أيضا يصدق على التراجم الخمس هو القول في الحقيقة أعم من غيره أعم من غيره اتفقنا زي قال ابن مالك رحمه الله واحده كلمة والقول عم شمات عم عم شمات عم عم بمعنى يحتمل المعنيين إما أنه بمعنى في الماضي أي عم والقول عم الجميع والقول عم الجميع ويحتمل أن تكون عم اسم تفضيل بمعنى أعم خلفة الهمزة للتخفيف وعيد يا اخوانا انتبهوا على شرح الابيات ما ايش شرح الابيات قول ابن مالك والقول عم يشمل ماذا له معنيان يحتمله اما ان يكون عم بمعنى فعل ماضي عم يعم عما سكن لماذا الشاذ واما ان يكون اسم تفضيل بمعنى عم حذفت الهمزة لماذا لكثرة الاستعمال الذي تخفيف تخفيف كان حذفت من خير وشر المفروض ذا هذا أخير وهذا أشر قالوا هذا خير وهذا شر فهم شر وعيد الأبيات كلامنا أي عاشر النحويين لفظ يكفي لا مفيد يكفي لا قد لفظ مفيد كلمة لفظ مفيد تستقيم أي مركب تركيبا حقيقيا أو تقديريا وأنواعه اسم وفعل ثم حرف ستأتي نقطة لأن الأزيد نقطة واسم وفعل ثم حرف نقطة الكلم حتى أعرف لك الكلم نقطتين ما هو الكلم واحده كلمة وقوله عم وكلمة أي والكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد الأم هو القصد منه قول النبي الله عز وجل ولا آمين بيت الحرام ولا آمين بيت الحرام ليه ومنه الإمام لأنه يقصد حاكم سواء كان إمام أعظم أو أصغر يقصد ومنه الأم لماذا؟ لأنها تقصد سواء كانت الأم الحقيقية للوالدة أو البلدة أم القرى لأنها تقصد أم الكتاب لأن كل شيء يرجع إليه دائما ومنه جاء التيمم أما يمم قالوا أما البيت ثم يمم البيت أمه عرفنا اسمها وكلمة بها كلام قد يؤمن هم صح هذه المسألة الأولى سمناها تعريف الكلام والكلم والكلمة والقول المسألة الثانية أنواع الكلام ما هي أشرحها وكلام لفظ مفيد تستقيم واسم وفعل ثم حرف أنواع الكلام ثلاثة باتفاق الأئمة خلافا قالوا لمن لم يعتد بخلافه نعم خلافا لمن لم يعتد لا يعتد بخلافه إذا كان يعتد بخلافه فلماذا تقول خلافا المهم خلافا لبعض العلماء وهو واحد حقيقة ما سمع عنه انه كان ترجم الكريم غير بعضهم كوفيين بعض الكوفيين تتخيل الحال مش 20 واحد هو واحد وهو ابو جعفر ابن صابر الكوفي ابو جعفر ابن صابر الكوفي زاد اسما رابعا وهو اسم الفعل وسماه خالد زاد اسما رابعا وهو اسم الفعل سماه خالفة يعني قالت اسم وفعل وحرف وخالفة ها؟ ايه هذا اسم وفعل وحرف وحرف على كان يقول اسم فعل كان يقول اسم فعل ينظر ليه يقول له ماذا هو اسم فعل قل اسم اسم فعل صح روم احفظ لي ثلاثة اسم فعل وحرف احفظ لي هذا ثلاثة مصح تأتي كلام عن اسم الفعل اسم الفعل في الحقيقة هو اسم فهم اسم له علامات اسم فلذلك جعل العلماء أقسام الكلام أو أنواع الكلام ثلاثة دليل هذا التقسيم هو الاستقراء دليل الاستقراء كذلك القسمة العقلية تقتضي هذا لأن تعرفوا أنه ما الغاية من الكلام؟ كل يقول لي ما الغاية من الكلام؟ سؤال محرز مفعليه ما الغاية من الكلام؟ إفهام هذا يستهدف بالإشارة وهذا تزال إلى أيامها هذه قبيلة من النواحي الأمازون قبيلة من الهنود يتخاطبون بالإشارة فقط فإذا زمن الليل لا يتزال إذا طاح زمان هم يعلمون من يشوف الإشارة؟ صح نزل إلى أيامنا هذه المتصرف في اللغة إذا يقول لما زاد إلى أيامنا هذه إذا زاد يوقف المال في الكلمة هذه نزل الإشارة نعم الحيوانات بماذا تتصرف؟ الإشارة هاي النحلة أمامك هاي كله يعني الغاية صح هو التفاهم إذا قلنا يقع التفاهم به تراجم الخمس تكفي زياد المعبود تفضل بني هذا المنطقة اخترم اخترم هذه المنطقة تفضل إذا التفاهم عاد لكن أنا ترى أن الكلام كلام تجو الغاية تعو بعد التفاهم خلاص فهمتني ما الذي أريد أن أفهمك إياه ما الذي أريد أن أفهمك إياه ما هو الشيء الذي أريد أن أفهمك إياه هو الحكم وين أن أحكم على شيء؟ هذا هو الغاية هو الحكم أي الإثنان الحكم هي ما تقول هذه بس طريقة مني فإذا أنت الآن تريد أن تثبت أمرا لشيء أو تنفيه عنه هذا الذي تريد تريد أن تثبت شيئا أو تنفيه فتحتاج إلى الأصفار إلى أيضا كل تحتاج إلى الأصفار فالإثنان هو الصح تريد أن تحكم أن تخبر هاجمة الإسناد الإخبار أو الحكم تسميه أو الحديث التحديث تسميه ما بما أرد عبارة نحوية ما هي الإسناد وهو في الحقيقة ذكر الإخبار فإذا قلت لك إذا قلت لك الإسناد يقتضي مسند ومسند إليه يعني المسند هو مخبر به والمسند إليه مخبر عنه المسند هو المحكوم به والمسند إليه المحكوم عليه تنوقع زيد قائم زيد قائم ما هو من هو المسند ومن هو المسند إليه لا تفضل زيد مسند إليه لماذا؟ لأنك تحدثت عنه لأنك تخبر عنه لأنك تحكم عليه وقائم مسند لماذا؟ لأنك تحكم به على زيد لأنك تخبر به عن زيد لأنك تتحدث به عن زيد لأنك تسنده إلى زيد زيد قام زيد أين الإسناد؟ أين المسند المسندين؟ المسند قام لأنك تسنده إلى زيد ولا تخبر به عن زيد ولا تحكم به عن زيد. زيد المسند إليه لأنه تحكم عليه ولا تخبر عنه ولا تتحدث عنه. تفقنا؟ يلا. إذا تشفي تقرأ تقرأ الإسم، ألا ترى أنه يمكن أن يكون مسند ويمكن يكون مسند إليه صح؟ والفعل دائما يكون مسند، دائما الفعل عمره ما يكون مسند إليه عمره. شو يعطيني خبر عن الفعل؟ هيدا جملة فيها خبر عن عبر ذا هذا خبر ومشى فعل لا يمكن صح؟ عندك فسد حضارة عندك اسمع لا يمكن تخبر عن فعل أبدا. فالفعل عمره ما يكون مسند إليه، كل يكون مسند إليه غير والفعل دائما مسند صح. الحرف آية فيها يعني خبر عن اسم أو يحكم عن خبر عن حرف أو يخبر بالحرف عن اسم. مثلا يقول عباد محمد فيك ولا عبد محمد فيك نايم ولا العكس أخبر عن إلى إلى قائمه ما يجب تخبر عن التصرف لا يجب أن تخبر عنها ولا يمكن أن تخبر فليس مسندة ولا مسندة إليها. زين قالت القسمة العقلية تقتضي أن يكون الكلام العربي أنواع الفعل إما مسندة وهو الفعل دائما وهو الفعل أو زين أو مسند إليه وهو الإسم دائما أو ليس مسندة ولا مسندة إليه وهو الحرف. هذه القسمة العقلية التي تخرج للاستقراء. إذا نقول أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ودليل هذا الاستقراء، دليل هذا الاستقراء فالكلمة إما أن تكون مسندا إليها بهذه الحرفين وهي الاسم، أو تكون مسندة وهو الاسم أو الفعل أو ليس مسندا ولا مسندا إليه وهو الحرف وهو الحرف صح. وبدأ بالاسم لماذا؟ باب السر طبعا لماذا بدأ بالاسم؟ لأنه يمكن أن يكون مسندا مسندا إليه فيتم الكلام. يمكن أن يكون عند الكلام مكتوب بينه اسم وفعل. اسم اسمين محمد قائم محمد اسم قائم اسم كل الكلام. لكن هل يمكن أن يتم الكلام بالفعل وحده؟ لا يمكن الفعل لا يتم بالكلام. ونطق ذهب ذهب مثلا كون على الذهب هو لا يتم الكلام. فلاحظوا أن أقوى من الفعل من حيث كونه الاسم يتم به الكلام مع الاسم آخر والفعل لا يتم به الكلام إلا مع الاسم. تمام صح. هذا على جهة قدم الاسم على الفعل ولذلك سمي الاسم اسما هنا شمول على مذهب الكوفي. مذهب الكوفي اسم الشموع مأخوذ من الشموع وهو اعلى رتبة من غيره. طبعا خلاف طويل وعريض بين الكوفيين والبصريين في اتفاق الكوفي صار هناك اتفاق ابن الأنباري رحمه الله لإنصاف المسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين يحدثهم بالأدلة على أدلة الفريقين مما يجعل تقتنع أخيرا أنه من يستحمل الخلوف. هذا فيما يخص التقدير. عرفوا الاسم بقولهم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن نظام. فمعنى هذا الكلام كلمة تدل على معنى في نفسه أي تفيد. إذا سمعت لفظ الاسم تفهم ما معنى هذا فزيد، فهمت أن هناك شخص اسمه زيد، ورجل فهمت أن هناك جمال اسمه رجل، وهكذا. ولكن لم تقترن بزمان، ومعنى لم تقترن بزمان أي لم تقع في زمان. مصدر التقترن أي لم تقع في زمان، يعني أنها لا تدل على الزمان. لم تقترن بمعنى أي لم تقع في زمان، بالفصل مجرد على الزمان. أنا أقول لا يعني هذا أن لا تدل على الزمان. أنا أقول لكم سبب الصبح الظهر الضحى كلمة ولا لا؟ كلمة تدل على معنى في نفسها، تدل على زمن، تدل على زمن. وقت الشقاء الظهر الواحد لكن إلى الظهر هذا آه، لكن هل فهمت من كلمة الفجر أنها حدث في جهة معي فجر مع اليوم ساعة ربع ساعة بعد ربع ساعة مجرد عن الزمن صح. مجرد عن إلم تقع في الزمن كلمة الفجر مختلف اليوم بتبارك مجرد عن الزمن تمام. بخلاف الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها وتقترن بزمن، فإذا اقترنت به فإذا اقترنت إذا مضى فهو الكلام الماضي، وإذا اقترنت بالمستقبل فهو فعل مضارع، وإن كانت تدل على طلب فعل في المستقبل فإذا الأمر إذا كانت تتعلق بالماضي فهي فعل الماضي، وإن كانت تتعلق بالحال أو المستقبل فهو مضارع، وإن كانت تدل على طلب على طلب شيء في الزمن المستقبل فهي فعل الأمر. عرف الحرف فقال كلمة تدل على معنى غيره، غير قلت كلمة تدل على معنى وش خرج؟ غير قلت كلمة تدل على معنى وش خرج؟ خرج لفظ مقبل، خرج لفظ مقبل كبيت بيت ما دخلتش، ولكن بقي الفعل وين؟ كلمة تدل على معنى، لكن قالوا قالوا في غيره ما تدل على معنى، فإن الحرف من مثلا من له معاني كثيره لا تفهمها الا اذا اقترن بغيره، فمثلا هذا خاص من حليب وش من جنس لا تعياد جنس صح. لو قلت لك خذ من براهين هذا طبيعي، ذهبت من المسجد الى اجتهاد، هذا من اجتهاد، هذا من فقه هذا من فقه هذا بسبب فقه هذا تقول يا سيدي مما قضيت هذه الأولى بسبب خاطئات صح. لا إذا واحد من لفظ واحد لكن تغير معناه بحسب ما يتعلق به، فمن لا تدل على معنى في ذاتها. لو واحد يقول ما معنى من؟ يقول الله أعلم، الله أعلم، لابد تعطيني جملة. فإذا أعطاك جملة فهمت من ذلك المعنى للمراد به. قالوا كلمة تدل على معنى في غيره، وقال بعضهم والحرف ما سوى الاسم والفعل، ما سوى الاسم فتقول بالمال سواهما الحرف. لماذا؟ قال لان هناك حروف يفهم معناها، حروف الجواب، حرف الجواب لا وش معناه؟ هذا الحرف لا وكيف قلت لا ما في بس يقول نعم حرف جواب معنى إيجاب. هل ما أقول حرف استفهام يعني يدل على الاستفهام عنده معنى واحد حرف استفهام تبانا. فلن رأوا أن بعض الحروف لا معاني في ذاتها تدل على معنى في ذاتها كلا حرف زجر وردع حرف زجر وردع لولا حرف الجناء. فلاحظوا أن الحرف أحيانا يكون له معنى في غير فقالوا سواهما الحرف سوى الحرف سوى الاسم والفعل سوى الاسم والفعل. ومنهم من عرف الحرف بما ذكرنا أولا قالوا هو ما ليس ركنا ما ليس مسندا ولا مسندا ما ليس مسندا ولا مسندا إليه أو ما لا يصلح للإسناد ما لا يصلح للإسناد أصلا ما لا يصلح للإسناد. لكن نشيو على تعريف مالك سواهما الحرف صاحب اخترنا بالشيء او بغير يعني بالشيء نعم عدلت على معنى ايوه اذا اخترنا بغيره يدل على معنى حتى فإذا اقترن بغيره يدل على معنى يريد مثال ايه بغيرها المقصود وده اللي تفهمه بغيرها وتفهم تفهمه في غيرها من القليل مش كل فهم تدل معنى بغيرها تدل معنى إذا اقترن بغيرها. لكن اعتراض يبقى وارد نعم فهمت أبلا اقترن بغيرها هل لما تقرأها حرف استفهام وحدها حرف استفهام خلاف منه إعرابها حرف جر لكن معناها لا إعرابها حرف جر لكن إعرابها لا معناها لا يجرى حتى تقترن بغيرها حتى الابتداء المطلق ابتداء مضاعف ما يمكن ابتداء زمان ابتداء مكان يمكن ما لا يستقل بالدلالة على المعنى بنفسه هذا المعنى بنفسه ما لا يستقل في دلالة يكون عنده حكم لا يراد الاسم لا مثال لا يدل لكن انت انا ترى انه نعم دل على معنى الجواب في نفسه انا ترى وهل دل على معنى الاستفهام في نفسه ترى ولا لا حتى زيد احنا نريد مثال انا اضربك على كلمه بذاتها حتى زي ما نسمع على واحد زي واحد يجري سلام زي مش فيه زي قل ما اشكال انا كذلك هل واحد هذا بعد كلمه معناها هل معناها الاستفهام صوت اذ شرط بعد كل شرط حرف شرط وهكذا صوت الان تدرك لما كان الحرف قاصرا عن الاسم والفعل سمي حرفا مبنيا لما كان الحرف قاصرا اي معوقا قاصر لما كان قاصرا عن الاسم والفعل سمي حرفا بمعنى طرفه متطرف يكسر واشار ابن مالك الى ذلك بثم اشار ابن مالك الى ذلك بثم قد مضاه اسم وفعل وحرفا بعض اسم وفعل ثم حرف بمعنى فعل ان مرتبته متراخيه عن اقويه باسم تعرف الطرف ان الحرف معناه في اللغه الطرف حرف الشيء حافه الشيء فالحرف سمي متطرف متطرف في رتبه اخر لانه قاصر جدا فوق اتفقنا هذا انتبهوا ما اذا كانت عباره بتاع الكتاب نختم الوقت زامنا يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه قول العبارة أي يتوصل هذه اللفظة إلى الشيء. أنش ماذا عبارة؟ عبارة عن كذا، إنه إنسان يعبر بها من العبور. العبارة اليوم ماذا شو من التعبير والتعبير والعبور وعبر، أي اتخذ هذا الألفاظ تاعك قنطرا للوصول إليه. الله، هذه الألفاظ هذه تتخذها أنت قنطرا الآن للوصول إلى ذهني وإعلان الشيء الذي تريد أن تقوله. اشترى عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة، مفيد رحمك الله، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فاللفظ جنس يشمل الكلام صح والكلمة والكلم، كان هنا أنزل منزلة القول، يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كزيد والمستعملة لعمر، ها؟ ويشمل المهمل كبيت والمستعملة كعمر، ومفيد أخرج المهمل، كلامنا لفظ مفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم. لماذا؟ لأن بعض الكلم قد يفيد، إن قام زيد لأذهبن، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. نعم، لا أقول كوش أخرج، وأخرج بعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات، هو أقول كوش أخرج، ما مش عارف مثل الكلمة، الكلم تعرفه معروف، كلم هو ما تكون ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد أو الآن أقول لك صار عبارة تهي، أقول لك وأخرج بعض الكلم، شو بعض الكلم هذا؟ لا تكن صارت ثلاث كلمات فأكثر. لا لا لا لا، هو يشرح لك بعض الكلم الذي خارج في الحديث، هو يقول هذا الكلم اللي خرج، وخرج بعض الكلم، أي كلم اللي خرج؟ الذي لا يحسن السكوت عليه لا يحسن ما كلامه، يقول هو يشرح لك بعض الكلم هذا الذي خارج، هما العبارة، ولا يتركب الكلام إلا بقعد يقول الكلمة، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم فقام زيد، وكقول المصنف استقر. هذا كلام فيه نظر، فكروني اثنين عودوا إليه إن شاء الله. ماذا؟ لا يتركب الكلام إلا من اسمين، لا شك أنه خاص. كان أول شيء يقول وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو إذ فعل واسم، صلح العبارة، وهذا الكلام فيه نظر، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين. شو يعني كلام تكون أكثر من اسمين؟ عمرا لا كلام نجاح من اسمان ناظر أكثر من اسمين، لا ولا لا. إن قام زيد، شو إن قام زيد كم من كلام، مع أن تكون من إن قام زيد نزل ما تمشي زيد لا أذهب منه أو لا أقول منه باش كم من كلام. إذن عبارة بن هشام في أوضح الناس الأفضل قال وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وقد يتكون الكلام من جملة، من جملتين، قد لا يتكون الكلام من إلا من جملتين. إن قام وحدة لا أكرم منه زوج، هنا باش ولا كلام. أما باش يجي يقول ولا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل، نعم إيه، أو من فعل واسم، صح هذا هو، يكون الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم. أقل يقصد الأقل، إذا لا أشخد قمسك ويقصد الأقل، فنصل لهنا عبارة قول يقصد هذا الكلام ناظر، ويقصد أقل ما يتكون منه الكلام. وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أو ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به أو يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، صح، في اللغة الكلام صار فاز ما هذا الكلام؟ أقول ما هذا الكلام؟ أنا لم أفهم شيء. ما أدري يجيب لك يعني كلام متقطع إن قام قد صدق حيث إنه راء أراد. قلت ما هذا الكلام؟ ليش سكوت عليه؟ سميته كلام أنا في اللغة. قال والكلم اسم جنس أي جمعي واحد كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لما إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترن بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد أي أفاد أو لم يفد والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد اللفظ الموضوع بمعنى المفرد أي لفظ مفيد مفرد مفيد موضوع لمعنى معنى مفيد إخلاج كلمة موضوع لمعنى لفظ مفرد مفيد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كزيد وقولنا مفرد أخرج الثلاث فإن الموضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم لاحظ والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد القول زعموا أنه الأصل استعماله في الكلمة المفردة قلنا هذا لا يعرف إلا في اصطلاح بعض المحللين لا يعرف أن القول يستعمل في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقول في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق أي على الشيء وقد ينفره أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم نقف هنا مرة جاية إن شاء الله نواصل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.